الصراط في اللغة هو الجسر الذي يعبر، لا يستطيع الإنسان عبوره، إما أن يكون بين جبلين مثلا أو يكون فوق نهر أو ما أشبه ذلك، فالجسر هو الصراط، ولكن هذا الصراط يؤتى به في ذلك الموقف ويوضع، ويعبر المؤمنون فوقهم ويختلف عبورهم كما جاءت النصوص فيه. منهم من يكون عبوره مثل لمح البصر السرعة، ومنهم من يكون مثل لمح البرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يتعلق مرة ثم إما أن يسقط وإما أن يخطف عليه خطاطيف وكلاليب من الحديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كشوك السعدان. ثم يقول الصحابة: هل رأيتم السعدان؟ يقول: نعم. يقول: كشوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. فإنسان مخدوش فسالم، وإنسان مكردس في النار، نسأل الله العافية. فالأمر صعب في هذا الموقف، وفي هذا الموقف لا يتكلم أحد شدة الأمر، والذي يتكلم الرسل فقط، وكلامهم يقولون: اللهم سلم، اللهم سلم. سلم الله المسلمون من هذا الموقف وغيره من الأمور الهائلة التي تستقبلهم، نسأل الله جل وعلا السلامة.